Ya Allah rıza, Ya Allah rıza, كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد. وحدة قد شهدها الله أضاءت للأبد وتسامت بشعار قل هو الله أحد. وحدة قد شهدها الله أضاءت للأبد وتسامت بشعار قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. يا أخي المسلم إنا دعوة الحق المبين ورسول الله وافى رحمة للعالمين. يا أخي المسلم إنا دعوة الحق المبين ورسول الله وافى رحمة للعالمين. وكتاب الله يهدي بسناه الحائرين وهو للكون ضياء وهدى للعالمين. وكتاب الله يهدي بسناه الحائرين وهو للكون ضياء وهدى للعالمين. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد. وحدة قد شهدها الله وتسامت بشعار قل هو الله أحد. وحدة قد شهدها الله أضاءت الأبد وتسامت بشعار قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. يا أخي المسلم والإسلام دين للإله في حماه قد تساوى كل فرد بسواه. يا أخي المسلم والإسلام دين للإله في حماه قد تساوى كل فرد بسواه. فبلال كعلي ليس من فرق ترى كلنا لله عبد وله تعن الجبال. فبلال كعلي ليس من فرق ترى كلنا لله عبد وله تعن الجبال. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد. وحدة قد شهدها الله أضاءت الأبد وتسامت بشعار قل هو الله أحد. وحدة قد شهدها الله أضاءت الأبد وتسامت بشعار قل هو الله أحد. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد أنت مني وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم في كل مكان والله ما الدعوات تغزى بالأذى أبدا. يا أخي المسلم والله أنت مني وأنا منك كروح في جسد.